السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله يأمرنا في كتابه أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنهم مبذولون لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن فترة الخطوبة: المخطوبة لم تزل امرأة أجنبية، جاز للزوج أن يراها كي يتمم الزواج بها، فإن المخطوبة تجوز رؤيتها، وكم مرة ترى؟ لم يرد في ذلك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر راجع إلى الأعراف الموجودة وإلى ما تطمئن به القلوب، قلب الخاطب، أنها أصبحت مستقرة في نفسه. عندنا النصوص تحدد، لكن هي امرأة أجنبية، بمجرد أن استقر النفس خلاص عادت امرأة أجنبية كما كانت، وهي ما زالت امرأة أجنبية على الخاطب. السلام عليكم. مرحبا بابنتنا عائشة، بارك الله فيك. يا رب وفيك. وأسألك الدعاء لأخي مجيون يقضى دينه. الله يكشف عنه كل ضر ويسدد عنه كل دين، وعنه على المسلمين جميعا. يا رب ربنا يبارك لنا فيك. وفيك يا رب. شكرنا يا الشيخ. الله يبارك فيك. حديث هرقل مع أبي سفيان في البخاري يا فارس. البخاري: ما حكم قراءة القرآن دون تجويد؟ جائزة لكنها خلاف الأولى. بيت بيت للشقة الجارها عليه زكاة مال، ليس عليه زكاة مال، ليس عليه زكاة مال. شقة المؤجرة ليس عليها زكاة مال، إلا إذا تجمع من الإيجار مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، وحينئذ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، والله أعلم. عبر التاريخ يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله. في المصطفى، هل يجوز الاغتسال ليلة الجمعة أم الاغتسال يكون يوم الجمعة، يعني من الممكن من بعد الفجر فصاعدا إلى صلاة الجمعة. وما معنى من غسل واغتسل وذكر واغتسل؟ الحديث هذا فيه بعض الكلام، وبعض الفقهاء يفسرونه يعني جامع زوجته فتسبب فيها أن تغتسل وهو نفسه اغتسل للجماع، لكن هذا معارض. الحديث فيه كلام من أصله. تمام. وده طبعا في الآية تقول: ما كان محمد أرى أحد من المسلمين. يقول: عبث يتولى أن جاءه الأعمى. طيب، لما جاء رجل وأعرض عنه الرسول فنزلت هذه السورة. إيه السؤال يعني؟ فأريد أن أفهم يعني ما كان محمد أرى أحد من المسلمين، حاشا لله أن نحن نقول تعارض ما بين الآيتين. نفس المسلمة المسلمة التعارض يعني: ما كان محمد أبا أحد من رجاله. الرسول لم يعش له ولد. الرسول عليه السلام كل أولادي الذكور ماتوا في الصغر، فلم يكن له ولد عليه الصلاة والسلام كبير. أي التعارض بينه وبين قصة الأعمى عبس وتولى أن جاءوا الأعمى؟ أنا فهمت يعني لما كان محمد القدر أحد رجالكم، يعني سيدنا محمد لم يعرض عن أحد من رجالكم. لا لا لا لا، ليس هكذا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الرسول لم يعش له ولد ذكر. حياك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما حكم أن أشترط على شخص يضع في متجره بضاعة له، في حال لم يتم بها في فترة معينة يستردها مع تحمل نفقات الشحن، أو أقوم بإتلافها؟ تقوم بإتلافها زي يعني مش فاهم بضاعة مما تتلف ولا إيه بالضبط؟ لأن ممكن تكون خضروات ستتلف. فهمنا السؤال بصورة أوضح يا أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إزاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. وياكم وياكم وياكم. أستاذ قضيتك، لو في أرض مقتصبة والأرض دي تقريبا بقالها 10 سنوات، تمام، واللي اشترى الأرض بعقد مدور بنى عليها يعني 5 أدوار أثناء يعني إيه التحكم من القضاء، الحكم الشرعي في الأرض دي إيه؟ يعني صاحب الأرض ياخد إيه؟ أو صاحب الأرض أقول له دي أرضي. طيب الثاني ده بنى عليها 5 أدوار وكان اشتراها بعقد مدور من واحد نصب عليه يعني، وهو اشترى بنى في الأرض 5 أدوار فدفع ثاني. قضية تسمع وتنظر. قضية تسمع وتحل، القضاء يفصل فيها. ممكن طبعا الأرض لصاحبها، الأرض لصاحبها الأساسي، لكن يبقى المباني، يبقى البناء، يبقى البناء ممكن يقوم ويتخارج بالمعروف. يعني لو صاحب الارض الاصلي اخذ الارض بالمباني كده حرام ولا ده حقه؟ لا، مش هياخد الارض بالمباني بقى طبعا، ياخد الارض له ويدفع قيمه المباني. نعم. سمعت. ما حكم زياره القبور؟ لا باس بزياره القبور للرجال والنساء، وهذا راي جمهور العلماء، وما ورد في المنهي إما منسوخ أو منزل على أقوام كانوا يبتدعون لزيارة القبور. عبد الله بن عبد الله المتيسر، يا عبد الله، الصداقة على الفيز بين الرجال والنساء حلال ولا حرام؟ هذه تؤدي إلى فساد، الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. حكم كتب كتاب ساعتين في مكان مفتوح دون الفصل مع الزام بالضرب الشرعية، ولبس العروس النقاب يجوز؟ مش فاهم كتب كتاب ساعتين يعني في الشارع ولا مش فاهم؟ دون الفصل مع التزام بالضرب الشرعية كيف كتاب؟ لم أفهم السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، صحة حديث عندما كان أتى أبي بكر الصديق الصلح بين سيدة عائشة وسيدنا محمد، فقالت سيدة عائشة سيدنا محمد قل حقا. والله ما أذكر الكلام في الحديث، لا يحضرني الحكم هذا. طيب، حكم قراءة القرآن وبنية إرسال ثوابها للنيل؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. سلام. جزاكم الله خيرا. طيب، في الباب يا سلام، الموضوع حر شديد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حاجة يا مولانا بعيد الله يكرمك. الله يوفقنا وياك. اللهم شكرا. حكم الحزام للنساء سواء منفصل أو مخيط بالملابس هذا مكروه كراهية شديدة لأنه يجسم العجيزة بما يولد فتنا. عدد المصلين الكافي لأداء الجمعة ليس هناك نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. حكم الصلاة بالفانيلا الحملات جائزة مع الكراهة الشديدة. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. على العموم إن كان لا يستطيع الإنفاق أو لا يستطيع العدل فحينئذ لا يقبل على هذا الزواج لأن الله قال في كتابه الكريم نعم يا شيخنا لكن الأول طرح هذا الأمر على أنا مطلقة ومشفة هتفكر معي في بلد عربي هو عايز كده وعايز فحضرتك أنا هو محتاج نصيحة يعني أنا أولا محتاج نصيحة اللي هو هتفكر معي في بلد عربي هو لقى دلوقتي في المرحلة هي في ظهور مواقع يعني هو علي وعلى أطفالي يعني أنا صحيح المفروض يتربوا في تربية سليمة. ثانيا أنا لا أطيق هذا الأمر لأنه إحنا بقالنا دلوقتي شهرين في هذا الموضوع أنا لا أطيق قلبي لا يحتمل يعني ربي أعلم يعني بحالي وحال قلبي. المهم بس السؤال إيه بس باختصار يعني هذا ظلم للمرأة أن يتزوج عليها زوجها ويترك لها الأولاد هي تدبر نفسها معهم ويذهب يستمتع مع امرأة أخرى في دولة أخرى هذا ظلم للمرأة لأن خالف العدل. إيه السؤال؟ ولو أنا قعدت معاه لا أطلق لا يعني أنا لو رضيت ولا أطلق بس أنا ما يفعله يا أختي باختصار ظلم إذا أنت أردت البقاء معه بدون طلاق وتراضيتم على ذلك لا إشكال بس يا شيخ يعني لا يعني مش عارف يعني قلبي يعني متى هيرجع تاني يعني بدون المعدة والرحمة اللي كانت بدأنا أنا لا أستطيع لا أنت مسؤولة عن قلبك قلبك يملكه الله. سلام عليكم. سلام عليكم. خلاص انتهى الكلام. هل الاستحناء من غير سبب موجب له يغنى عن الوضوء اذا نويت به في سناء الوضوء جاز من نوافل صلاة رفع كرسي بسبب الدوار لا بأس بذلك صلي قائما ان لم تستطع فقاعدا ان لم تستطع فعلى جنب لكن إذا كنت تستطيع القيام وجلست في الفريضة لا يجوز لك الصلاة في النافلة أجرك على نصف أجر القائم إذا كنت تستطيع القيام وجلست. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. حبك الله الذي احببتنا له. بعدين يا شيخنا في شخص معه مال يعني فائده ربويه من البنك. ايوه. كيف تصرف في هذا المال؟ هل يوفقه فيه يعني صدقه اكل وطعام للفقراء ام يصدق في شيء اخر؟ انفقوا في طعام للفقراء الذين لا تربطه بهم قرابه او في مصلحه عامه من مصالح المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ. تفضل. إذن احنا عندنا مسجد في البلد طبعا مسجد كبير جدا. ما مش خالف ربنا يبارك فيك يا محمود. فبعض الناس يعني كبراء السن فبيعملوا صف لوحدهم بعيد يعني في اخر المسجد كده. الصلاة صحيحة مع الكراهة. الصلاة صحيحة مع الكراهة. يعني يصلون خلف الصفوف بمسافة طويلة. لكن يركعوا مع الإمام ويسجدون معه. الصلاة صحيحة مع الكراهة. نعم. ماشي يا سيدنا جزاك الله خيرا. تقول نوها سمعت من شيخ أن أمر الله بذبح إسماعيل عقوبة. سيدنا إبراهيم لأنه سخر من عاصي لله. كلام باطل لا مستند عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شريف، هو لو المأموم اتحرك والإمام بيتحرك فكنا كراوش عارف رسول الصح؟ كراء مكروهة. نعم بس لا تبطل الصلاة. لا تبطل. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حبك الله. لو انت كان عندي سؤال لو انا هشتغل في مكان بيبيع مايوهات الرجالي. مايوهات الرجالي؟ طيب. كنت عايز اعرف انا لو اشتغلت في حاجة. لا بأس. او اشتغلت في سياحة. الشغل صحيح. ما في مكان. لا بأس بهذا العمل. حتى لو انا اللي هبيع برضه. لا بأس. لكن صحة الحديث الذي ورد فيه تخفيف العذاب عن أبي لهب يوم الاثنين عن رسول الله فيه مقال زادت كلها في النار إلا واحدة لا تثبت. رقم اقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة لا تلزم، خاصة في العصر لا تلزم. أما في الظهر فممكن أرد فيها الوجهان في صلاة الظهر. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر الفاتحة الركعتين الأخيرتين الظهر فقط، ولا رواية أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصف صلاته أنه كان يقرأ في الظهر بنحو من 30 آية في الأوليين وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي الأولين من العصر قبل نحو 15 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك، فدل ذلك على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر، فدل ذلك على جواز القراءة فيهما بغير إيجاب، أعني صورة بعد الفتحة. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك شيخ. أنا عندي سؤال. أنا أعيش في ألمانيا وقرأت قولا لأهل العلم أنهم قالوا لا يجوز أن يترجم القرآن لغة، فكيف نعمل مع يترجم المعنى؟ عادي يترجم المعنى. أنا لا يجوز يعني. يترجم المعنى. فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أتصل عن سؤال. اتفضل أهلي. أنا بشحن للناس في لعبة ببجي مقابل مادي، هل ده حرام ولا والله يا عم المكروه كراهية شديدة، إن لم يكن حراما فمكروه كراهية شديدة، لأن الببجي هذه تذهب الوقت وتذهب العقل ويعني ترهق العقل وتذهب الوقت، فضلا عن المفاسد وتعلم أخلاقا رذيلة لا تستحب في المسلم. كل الناس يعني نفس الوضع. والله الغالبية، أليست الغالبية كذلك؟ أنا بلعبهاش بس يعني. والله ما أنت بتلعبهاش لكن بتساعد على الأداء. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد ربنا يبارك لك. بس بس حضرتك على سؤالين. اتفضل. السؤال ده انا لما اكون شريك مع في قهوة وانا ماليش دعوة بالشيشة. يعني لكن القهوة فيها شيشة. القهوة ممكن يكون فيها شيشة بس انا هو اللي قال لك تبقى شريك معايا في الكوت دوت بس الشيشة. يعني انت القهوة فيها عدة قطاعات، قطاع منهم فيه شيشة انت لست فيه، انما انت في الشاي والقهوة والينسون. اذا كان كده جائز مع الكراهة ايضا. اه فبالسؤال الثاني عندي في الشيشة عندي اخلق الباب يا صاحبي. اسأل أسئلة، اسأل الأسئلة التي أولا بالنسبة لصفات الله ينفون صفات الله سبحانه. الله له وجه ينفون الوجه، له يدان ينفون اليدين. نقول له يدان لكن ليست كيد خلقه، ليس كمثله شيء. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله له وجه ونحن نسأل الله لذة النظر إلى وجهه، هم يقولون لا وجه له. ينفون أكثر صفات الله، يقولون يتكلم لكن لا يتكلم بصوت ولا بحرف، يعني ليس معناه يعني كأنه لا يتكلم. فنحن نقول وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم. وقال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وقال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أيضا يقولون الله ليس له مكان، ونحن نقول كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور إليه يصعد الكلم الطيب إني متوفيك ورفعك إليه. يقولون إن الإيمان تصديق بلا عمل، يعني العمل لا يلزم عندهم الأعمال. والله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سمعت الكلام ده يعني أبرز علاماتهم، لعلك فهمت. آه. جزاك الله خيرا. وإياك الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله يبارك فيك. وإياكم أهلا. بارك الدعاء يا شيخنا. الله يوفقك. عندي سؤال يا شيخنا. شفت طرقا كثيرا من أناس كثيرون يعرفهم ولا يعرفهم. والآن تاب الله عليه. إذا كان يعرف القوم الذين يعرف قوما من الذين سرق منهم يمكنه أن يرد إليهم الحق بطريقة فيها ستر على نفسه. والذين لا يعرفهم يتصدق فيهم دنياتهم مثلا. الذين لا يعرفهم. الذين لا يعرفهم. يتصدق فيهم دنياتهم. وكذا إن شاء الله شفنا يوم القيامة سألوا عن الأفضل. ربنا كريم، ربنا أكرم الأفضل. فتح باب التوبة. هل ثبتت أيام مخصصة للهجامة؟ كل الأحاديث الواردة يا خالد الدقاق سلمك الله، كل الأحاديث التي وردت في تخصيص أيام للهجامة لا يثبت منها حديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وياكم. لو طبيب بيطري بيفتح عيادة لعلاج الكلاب وكده، هو عارف ان المنطقة دي اللي بيربوا فيها الكلاب مش عشان الحراسة وكده، هو عارف ان هو يعني مش للتربية في البيت وخلاص، هل هو كده قاسم ولا معلش؟ اذا كان يعالج الكلاب يعالج الكلاب لغير الحراسة ليس بآسم، ليس بآثم، لأن النبي قال لك في كل ذات كبد رطبة أجل. ودخلت امرأة الجنة سبب أنها سقط كلبا، إذا كان الكلب يتألم، إذا كان الكلب يتألم وخففت عنه الألم أنت مثاب. لكن ما يعني ما بقاش إعانة لهم على الأمة بيعملوا لهم تربية. والله أجبتك بالذي عندي، علاج الكلاب ليس بحرام بل تساب عليه. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. طيب. السلام عليكم. نعم تفضل. استنى صبرا يعني رسم. استنى انتظر انتظر انتظر فهمني برفق. يعني تقول هل يجوز البنت أن ترسم يديها بالحناء في وسط البنات؟ لا بأس. ترسم الحناء لبنات أخواتنا في بيوتهن لا بأس بذلك. التبرج لا يجوز. سامع أحسن كتاب في تفسير تفسير القرآن للمبتدئين. ما أستطيع أن أقول أحسن. عندنا مختصر سعة تفسير ابن كثير ضرب الضرب رياض كتاب طيب ونافع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير يا شيخ. أنا كنت معايا كتاب حفظ وبدور على حد يديني جزء القراءة الثانية وما لقيتش في عرفان الحفظ بتاعتنا إلا سبب ده. ولقيت تحويلة تاخد عند شيخ بس هو كان من دار بس مسافر سعودي. فهل يجوز إن أنا أقرأ عليه في الموبايل؟ كم عمره وكم عمرك يا بنتي؟ انا 21 وشفت وكبير في الثلاثينات مش عارفه اعمل كام. كان في الثلاثينات؟ لا شفت كبير في الثلاثينات. والله اخشى عليك وعليه من الفتنه لكن العمل جائز ما لم تكن هناك فتنه. طيب. بعض القراء قبيل الختمه يكبر من سوره الضحى حتى سورة الناس. ما حكم ذلك؟ لا أعلم فيه دليلا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه يقرأ الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى إلا قال أما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. لم أحفظ له دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك. فيك بارك الله. كنت أسأل حضرتك رأيك في الشيخ أسامة عبد العظيم الفترة الطويلة يعني اللي هو بيصلي وكذا. أما الشيخ أسامة الله يحفظنا وإياك وإياه عافيني من الأسئلة عن الأشخاص. لكن إن سألتني عن إطالة الصلوات، إطالة الصلوات إذا كنت تصلي لنفسك فطول كيف شئت، أما إذا كنت إمام قوم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أطال معاذ رضي الله عنه في الصلاة بالناس قال فتان أنت يا معاذ فتان فتان. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم فليخفف فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول كيف يشاء. فالتخفيف هو السنة. طبعا أنا شكرا عنك أرتم تفضل. حضرتك انا شغال في شركه فصاحب الشركه موكلني ان انا مثلا اشتري ليها الحاجات وكده. فانا ممكن مثلا اشتري مثلا الحاجه مثلا بجنيه وربع فانا اقدر اجيبها مثلا بجنيه و15 قرش. انت مستأمن ولازم تجتهد في المساومه لكي تحصل للشركه على احسن سعر ولا يجوز لك ان تاخذ اي مال. تمام جزاكم الله خير. وياك. ويتقاضى أجر من أجل أنه من دون مستويات. السلام عليكم. السلام عليكم. ما حكم وضع القرنفل في الفم لتسكين الألم في نهار رمضان؟ هو يستحب ابتعد عنه. الواسطة في الكليات العسكرية طبعا الواسطة مقابل مال لا تفعل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد اتفضل. لو سمحت احنا دلوقتي في موسم حصاد الذرة وزرعة الذرة ديت معظم الناس عندنا في البلد في القرية بيشيلوها كلها للمواشي بتدرس دلوقتي كيزان وعدان وكله للمواشي فكيفية الزكاة؟ نصف العشر. نصف العشر قيم نصف العشر وقت الثمن. نعم سيدنا نفس القلت ده معلوم لدينا، بس الناس بتلم الزرعة من قبل ما تجمد، من قبل ما الذرة يكون لسه ما تملش. ايوه ما نقول لك مش ممكن تثمينها يعني تطلع مال، ممكن تطلع مال نعم، يعني اقول لهم مثلا هو نفس العسر انتدن عليه كذا نعم طرف الفلوس كذا ده سهل يحسبوه، لكن ايوه سهل خلاص ماشي مال. مدام لا ما هو مضطرين لكده، مضطرين فعلا لان الناس عايزه تشيل الزرعه بتاعت الذره، لا لا لا لا خلاص اجبتك الله يحفظك خلاص يعطيه ماله يعطيه الله يسلمك. ما تفسير بان بعض الاحداث في القران الكريم واحد لكن باختلاف الروايه مثل سجود ابليس؟ هذا تنوع في الخطاب ولا تعارض ابدا بين كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا فضيله الدكتور عبد الغني. من رأي في مقولة أن أئمة التفسير قبل الأسانيد الضعيفة في التفسير ولا ينطبق على التفسير ما ينطبق على الحديث، من الذي قال إن أئمة التفسير قبلوها؟ نقلوها يا علي، ليس معنى نقلوها أنهم قبلوها، وذلك لأنها أحيانا تتعارض، بل الصحابي الواحد قد يرد عنه أكثر من قول في تفسير آية. في تفسير الكرسي عند ابن عباس أثر أنه موضع القدمين، وهذا الذي عليه الأكثرون، وأثر بسبب ضعيف كرسيه علمه ولكنه ضعيف الإسناد. السلام عليكم. عليكم السلامة أكاد من فاضل، أطول الله عمرك ورفع بكم وبك يا رب. سؤالان شيخنا الفاضل. تفضل الله. أخت تستثمر مالها في التجارة، كل شهر يدخل لها الربح مختلف، مرة 1000 مرة 2000 مرة 4، تأخذ ما تأخذ والباقي من هذا الربح تدخلوا مرة أخرى للاستثمار، كيف لا بحساب الزكاة؟ شوف يا أخت، الأخت إذا بلغ مالها النصاب الآن وبعدها المبلغ يشغل يدخل ربح وتصرف منه نهاية السنة عند النصاب، تحسب الذي معه تزكي على الجميع. الله إليك محمد. وعليكم أخت. أخت أخرى تسأل، جاء حمام لسكتها ولم تحبسه او كانت تضع له الطعام، وفضل ما يقرب من 8 شهور تطعمه ويصير ويجي، وبعدين ما بعثر يخرج خالص من صدحها، يحاول يمشي ما يمشيش، ففي الاخر عشان بيعملوا تعديلات في صدحهم قفلوا عليه لانه ما بيبقاش يمشي من عندها، عليها حرمة يعني لا تخلص عليه، لا تعذبه وتذبحه وتاكله خلاص، هي تربيه يعني مع تيورها. نقول لك هو الآن يعني تربيه مع يعني تأكله وتشربه ولا إيه؟ خلاص لا في مشكلة، يعني عليها تطلع صدقات، لا لا ما في حاجة، 8 شهور تطعم الحمامة بثمنها. السلام عليكم. أجر مغسلة الأموات لا بأس به، الله يبارك فيك. السلام عليكم. الحمد لله. شيخ لما نفتح الانترنت وتدخل اي شيء مثلا اي كلمه يخرج لك يعني عدد كبير من الصور لاحظت عليها ويكون لها يعني حقوق طبع ونشر، انا استخدم مثلا بعض هذه الصور في الواجبات المدرسيه، شيء يعني لا اقبل واحترمت واجب مدرسي يعني حقني لزود الزكاه. اذا كانت للضروره لا باس، لغير الضروره لا تفعل. السلام عليكم. هل الجرح والتعديل يعتبر من الغيبة؟ هم من الغيبة لكن الغيبة جائزة، ليست كما يقول الشيعة والمجمعين في الرجال مقالات سيسأل عنها والرقيب شهيد فيها، صدقا فهو في الحكم غيبة وكذبا فالوعيد شديد. ليس هكذا الكلام، لأن هذه النصيحة لله ورسوله، تبين حال الكذابين الذين يكذبون على رسول الله. السلام عليكم. أحمد هاني يقول كيف يكون غض البصر وعملي موظف حكومة يعتمد على خدمة المواطنين؟ هون أنت صورة مستثناة، لما ستعمل في البطائق ولا بد أن تتأكد من صورة المرأة واسمها لكذلك وتكون ضرورة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله أن يقبلنا من الإسلام والمسلمين. يا رب وإياك. شيخنا سألتك عن موضوع حديث في صحيح البخاري وصفة الوضوء المروي على أسود العفار من الماء. وفي نهاية الوضوء ذكر الأجل من توضأ نحو هذا صلى ركعتين لا يحدث به نفسه. وقال لهم اتقدم من ذبحه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال هو هل الماسح على الصف أو الجورب يشمل هذا الأجر؟ يشمله الجارب. طبعا أنت تعرف أن في الجارب والمسح على الجارب اختلاف. لا الشيخ أنا المسح هل هو بس يدخل في صواب هذا الأجر إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير وفعلكم خير. وإياكم السلام. هل في رحلة الإسراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك قال رأيت نورا وفي رواية نور أن أراه نور أن أراه. وبهذا قال عدد من العلماء واستدلوا بحديث الرسول عليه السلام جابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. قد نفت عائشة أن النبي رى ربه في المراج وقالت ما تحدثكم أن محمد رى ربه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. لكن وأكثر الصحابة على أن الرسول لم يرى ربه في رحلة المراج إلا أن ابن عباس يقول إن النبي رى ربه ويقول ما المانع أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الرسول لا يثبت إلا ما قد سمعت. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. أنا بحبك الله. تحبك الله الذي أحببتنا له. الله يجمعنا يا رب أمين. يا رب أمين. يا رب أمين. كنت عايز أسأل حضرتك على مسألة يعني أنا طلعت في فتوى فيها رأي مسائل حضرتك رأي حضرتك في فتوى يعني فاسمح لي ولا لا؟ أشاعرة ولا حاجة تانية؟ لا لا لا لا حاجة لا لا عادية. اتفضل. في النكاح. اتفضل. بالنسبة هي متعلقة بالطائمة المذكورة والرأي اللي أنا قريته يعني اللي أنا شايفه وجيه يعني والله تعالى أعلى وأعلم يعني ان هي فيها مشكلتين. اول مشكله تقصد ان الزوجه لما بتروح للقاضي في الخله المفروض ان احنا عندنا في الاسلام ان هي تتنازل عن صحيح المهر والمؤخر المؤخر والمؤخر والنفقه تقريبا الحاجه الرابعه يعني تزرع اربع حيات ده اول وجه. هي قدام القاضي في القائمه بتقدر تاخد الدم. لا ده انت بتبني على واحده كذابه. تتكلم على الناحيه الشرعيه لا تعارض. انت تبني الان على ان في واحده افترضت انت فيها الكذب. هو القاضي اصلا مش هيسالها دي كانت مهر ولا كده. هو هترفع القائمه قدامه ما هو الكلام اذا كانت دينه ستبين ان مهري يتمثل في شبكه ومؤخر شبكة ومؤخر وعفش أتى به الزوج وكذا وكذا وكذا. إذا كانت أمينة. إذا كانت كذابة ما نقدرش نتحمل. النقطة الثانية اللي فيها مشكلة القائمة إن هي لكن هي أنا أسألك سؤالا يعني هل يجوز أن يكون الصداق عينيا أو لا يجوز؟ لا يجوز طبعا. يجوز طبعا. يجوز طبعا. يجوز إن أنا أجيب لزوجة غرفة نوم على إنها صداق لها ولا لا يجوز؟ أنت بتبني للإحتياط. إذا كنت أنت محتاط عوضها عنها ما في مشكلة. قل لها يا أختي العفش الذي سأتي به الأساس الذي سأتي به غرفة نوم وأنت لي وصلون قيمتهم 150,000 خذ 150,000 ما تكتبش علي قيد خلاص تحرر أنت وهي. هي برضو هي لو حاجة ثالثة هي ممكن هي تسلف في الحاجة مثلا تسلف فيها في المطبخ أو كده برضو تتكلف ان هو لو في حاله الاتصال لا أصل الأشياء دي مبنية على التسامح، لأنه أيضا الزوج يستمتع بمهرها وليس له ذلك. يعني الزوج ينام على سريرها ولا لا؟ يعني بيستهلك سريرها، مش كده؟ بيستهلك سريرها. فإحنا نبني على التسامحات. هي مثلا الخلاط كسر، طب انت يا زوج مستفيد اضعاف اضعاف هذا، استمتعت بكل افشها في بكل اساس بيتها، الكراسي انت تستعملها وضيافك يستعملونها. نعم، اذا دققت ستاتي عليك الدائره. فحضرتك ممكن توضح للناس بس، عشان احنا عندنا 10,000 حاله طلع في السنه في مصر، فان هم يحسبوا لهم ان الناس ما تاخدش الاي. لا، الطيبين معروفون والحمد لله يعرفون ذلك، الطيبة من غير ما الزوج حتى يرفع قضية قل أنا كان مهري الذي أخذته منك شبكة ومؤخر والعفش الذي أتيت به، تعال خذ عفشك من البيت وأنا متنازلة عن المؤخر والشبكة هذه. المقتلعة الطيبة، المقتلعة الماكرة والزوج الماكر لهم شؤون أخر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله. كيف حضرتك؟ الحمد لله. الله يبارك في عمرك يا رب. كان في استفسار في اخ ماسك زاويه صغيره، تمام؟ ايوه. فهو نجار، فبيحط ساعات يعني بعض الشغل في يعني مخزن في المسجد، في المسجد كده مكان في المسجد، فهل ده يجوز؟ يعني بصوره مستديمه ولا الاعمال التي تخص المسجد؟ لا، حاجات خاصه بيه هو، خاصه بشغله يعني. يعني النجار متخذ المسجد كمخزن له؟ لا، مش المسجد ذات نفسه، يعني بيحط في مخزن في المسجد، المخزن ده ما بيستعملش يعني. إذا فوق دار لصالح المسجد. نعم؟ ده فوق إيجار. يعني لو دفع إيجار يجوز. إن شاء الله، بدل لو يعطل المصلين. لا، ما بيعطلش. الله. هو بالعكس هو اللي بيفتح المسجد على طول، وهو اللي يعني يبقى على طول المسجد. ما شاء الله. مرحبا يا ابنتنا هدى، ابنتنا عائشة، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى. الحمد لله. فاكرني حضرتك؟ لا. أنا حازم من بورتموث من فترة. مرحبا حازم. حضرتك مصطفى، بعدين كان عندي سؤالين. سل. أولا الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله. صدق الله العظيم. هل محاده الله هي الكفر فقط ام الكفر وحارب بالله ورسوله؟ الكفر وحرب الشريعه. لا، حضرتك مش مكفر عدوي. بارك الله فيك، انا بحبك جدا جدا والله العظيم. حبك الله الذي حبتنا فيه. وبحب كذلك الشيخ ابو حاتم الحويني، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. اللهم امين. اسالك سؤال. اتفضل. الله يتكلم او لا يتكلم؟ اتكلم ده طبعا، اتكلم بإذن الله لا يرفض النفس. وكلم الله موسى تكليما. لا لا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سؤال بس، سؤال سخي بقى. ها؟ سؤال سخي. اتفضل. حضرتك يعني حضرتك مثلا عالم جليل، وكذلك الشيخ ابو حاتم الحويني، حضرتكم اختلفتم في مساله يعني، وانا يعني كنت يعني طالب علم بسيط يعني، نظرت في الادله اللي ظهر لي طلاب راي الشيخ ابو اسحاق. طيب، اذا ظهر لك راي صواب رايه خذ برايه. ده انا بقول لك مساله كده سريعه، بس يعني بعد اذنك. يعني ما تقولي المساله ليه بقى؟ مش انت بحثت بالادله وذكر؟ ايوه حتى انا قلت انه يمكن يعني انا غلطان يعني، بس انا بدليل اكتر منه يعني. ماشي، اتفضل. انا مساله يعني، هل العباده التي لها وقت بدايه وقت نهايه لو الانسان فرط فيها وخرجت غير عذر منه يعني، هل يشرع قضاؤها ام لا؟ قضاؤها؟ ما تخليك واضح، تتكلم عن واحد ترك الصلاه عمدا حتى خرج وقته كده السؤال. ايوه صح. الجمهور من العلماء، لست انا فقط، الأئمة الثلاثة الشافعية قبلهم المالكية قبلهم الأحناف ووجه عن الحنابلة يرون الإلزام بقضائها لأنك ستسأل عنها ويستدلون بحديث بين الله أحق أن يقضى. ماشي حضرتك علمتنا عدم الانصياع ولا كلام انت علمي بين القرية. الله يكرمك الله ينجيك الله ينجيك يا رب ونجينا وياك من هؤلاء الأشرار المبتدع الضللة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت كنت حضرتك عايز أسأل التمويل العقاري. طيب سكن أسكت ابنتك والتمويل العقاري ابتعد عنه فيه ربا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز بيع القطط والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور لا يصح معلول. يجوز بيع القطط وإن منع شخص لحديث نهى عن بيع السنور والقط فالحديث معلول وضعيف. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك سيد خالد الفاضل. الحمد لله. لو كنت عايز اسأل على السكن الاصطناعي انا يعني انا وزوجي ابتعدي عنه الله يستر عرضك فيه في ابتعدي عنه فان فيه في شروط ربوية. هل يجوز الزواج من الأشعري؟ نستحب للمرأة الصالحة المتبعة للدليل من كتاب الله وسنة رسول الله أن تتزوج بمن هو على شاكلتها من الصالحين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد بين الظل والشمس. أيوة هذا الحديث منازع في ثبوته. نهى النبي عليه السلام عن الجلوس في مجلس الضحى الذي هو جزء منه في الشمس وجزء في الظل منازع في ثبوته والظاهر أن في سنده ضعف. طيب. السلام عليكم. نعم يتأذن لا يتأذن أرسلها للأوقاف أرسلها لمدير الأوقاف ما ينفصل هي المشكلة إذا انفصل وجاء واحد صالح يكون في بيت الله الصالحون. الله يسلمك. عليك السلام الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. شيخ بعد إذنك كان عندي سؤال عن طلبة الثانوية العامة ودروس الثانوية العامة. خليك معي لحظة بس. الحديث حديث بيع السنور ورا في مسلم يا هيثم لكن معلول يا هيثم. تفضل اسأل سؤالك على الثانوية العامة. حاليا يا شيخ دروس الثانوية العامة بقى كتير منها على النت. طيب كتير على النت صحيح. بيدي الطالب وجود كده يقدر من خلاله إن هو يشوف المحاضرات. طيب ما في حتى القنوات تمن كود واحد وهم يشوفوا المحاضرات. إذا أخذ عليكم عهدا أن لا تفعلوا وأعطيتموه عهدا فلا يجوز لكم أن تخالفوا العهد لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا لم يا شيخ هم ما بيقابلوش المستر أساسا المدرس ما بيقابلوش يعني ما خدش عليهم عهد أو حاجة. ما خدش عهد العلم ينتشر. وأنا شايف في القنوات الفضائية كثيرة تأتي بمدرسين مهرة للتدريس على الشبكات. معلش يا شيخ برضه سؤال تاني. سأل دلوقتي يا شيخ جدتي لما هو في موضوع أمية الرسول عليه الصلاة والسلام. بتقول إن أمي ليس يعني معناها إن هو ليس من أهل الكتاب. فبنحاول نقنعها إن هو أمي اللي هو لم يكن يعلم القراءة والكتابة وأن هذه هي موجبته يعني. وبرضه مش مقتنعة. هي تقتنع برأي حضرتك. قلناها لا أنا شوف يا شيخ الكريم الله يحفظك. أنا وأنت وجدتي وجدتك كلنا نرجع إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه السلام. قال الله تعالى وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبْ وَلَا نَحْسُبْ. بارك الله فيك. الله يسلمك. حكم عدم ترك الواجب حتى مع وجود ضرر كبير ده السؤال عني. عبد الرحمن استلم الشيخ. الشاشة اتحركت بسرعة. ماشي. محفظات القرآن هل يجوز حفظ القرآن بالتجويد بس فقط أحسن من بس فقط مش يعني صراحة حكم عدم ترك الواجب حتى مع وجود ضرر كبير كالسجن أو الموت يعني أنت تتمسك بالواجب حتى لو مت. بلال تمسك بالحق لكن الواجب ده كلامك مطلق مرسل مش فاهمين يعني إذا واحد ثبت عن الحق مع أن اللي رخصة يتكلم بكلمة الكفر لكن ثبت على الحق حتى مات. ياسر والد عمار ثبت على الحق حتى مات وبلال ثبت على الحق حتى كاد أن يموت لكن عمار ترفض بكلمة الكفر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ تكلمي خلصي نفسك بسرعة لو سمحتي. لو سمحت عندي بنتي في سنة ستة تحب القرآن كتير. نعم نعم نعم. ماذا قلتي؟ بنتي بتحفظ القرآن هي خطيرة في الحزن فبحاول احفظها وممكن اضربها فكده حرام. برفق برفق كده البنت ممكن يكون يعني رزق الله لها في الفهم ضعيف فليس كل من رزق فهما ضعيفا يضرب. برفق برفق. سمير هل توصل العلماء الإجابة حول تداول العملات الرقمية؟ تداول العملات الرقمية قلنا أن هذا لا يجوز العمل بها وليس لا اعتراف في البنوك المركزية البيتكوين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك حضرتك يا شيخ. عندي بس سؤالين لو سمحت. وفيك يا رب تفضلي. سؤال هو سؤال على الأقارب يعني من الأقارب اللي يسلمون من الأقارب الذين يوصلون؟ كل الأقارب يوصلون لكن قدر الاستطاعة والذين يقدمون ما ورد حديثهم ما ورد في شأنهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك الأقرب الأقرب. يعني لو جاءت أختي مثلا فقيرة لو أعطيتها زكاة المال ولا يجب عليها النفقة عليها فلا يجوز أن أعطيها زكاة المال؟ أختك فقيرة أنت بنت أختك لا يجب عليك الإنفاق عليها فمن ثم يجوز أن تخرجي لها زكاة المال. لا تبقي في البيت إلا إذا كنت يعني أن المعطية تقول أنها نبيع انتباع الجنازة ولم يعزم علينا في فارق. إذا كنت مثلا تذهبين للمسجد تصلي على الجنازة في تصلين في المسجد اذهبي ولا تتبع الجنازة، صلي في المسجد، وإذا حضرت صلاة الجنازة صلي عليها. هذا ممكن، لأن عائشة لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت توبي جنازته إلى المسجد كي أصلي عليه، كان الناس استنكروا ذلك. قالت سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى النبي على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ لكن لا تتبعين الجنازة. هناك رأي آخر، يعني اجتهاد شخصي وقد اجتهده بعض العلماء، من أنك ممكن تصلي على الجنازة في البيت بعد أن تغسليها، إذا كنت أنت تغسلين الميتة. طيب الحمد لله، يعني ليس ليس منه مانع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. كيف حالكم؟ الحمد لله. كنت أريد أن أسألكم مثلا، لماذا أبدأ في علوم الحديث؟ رسالة صغيرة، يعني ممكن تبدأ بالمبتدئ، يعني بالمبتدئ كتاب الباس الحديث أو كتاب الشيخ عزم الفرجين طحان تيسير مصطلح الحديث، ولنا كتاب اسمه أسئلة وأجوبة في المصطلح، وبعده كتاب أيضا لي. طيب إن شاء الله. ما اسم الكتاب؟ مصطلحات الحديث والمحدثين. والشيخ أيضا كنت أريد أحكي لكم النوم الذي رأيته في هذه الأيام. رؤية منامية؟ نعم رأيتكم في المنام. يعني لا مو المنامية، خلينا بيني وبينك إن شاء الله. أظن هي يعني لا فقه، الرؤية المنامية لا فقه. أنت سني ولا أشعري؟ أنا سني الحمد لله. يعني أين الله؟ من مكاد يعيش. أنا أحبكم في الله. حبك الله، حبك الله. نعم تفضل. كنت أريد أن أحكي لكم هذه النوم الذي رأيته في هذه الأيام. إن شاء الله بيننا وبينك على الهاتف. أنا رأيت في المنام يا شيخ أن الله يعذب قوما بسبب شركهم بالله تعالى. أيوة. وكنت واقفا خارج هذه القرية وكنت أسمع صيحة الناس في هذه القرية. أيوة. ورأيت أن الله يرمي عليهم الأحجار من السماء، ولا أذكر هل كانت أسماءهم مكتوبة، لكن الأحجار كانت تنزل من السماء عليهم. ورأيت أيضا النار الكبيرة في هذه القرية، وأذكر أنها يعني تقريبا في مصر. وأنا يا شيخ كنت خارج هذه القرية ولا أعرف يعني ماذا أفعل، إذ رأيت طائفة من الناس يخرجون من تلك القرية. فلما قربت إلي هذه الطائفة من الناس رأيتكم وتلامذتكم، وسألتكم يا شيخ أين تذهبون؟ قلتم نحن نترك هذه القرية ونهجر إلى الأخرى. وقلت لكم يا شيخ أريد أن أدرس عليكم، فقلتم لي ائتي إلى قرية ما، وذكرتم اسم القرية ولكن نسيتها. فقلت لكم ممكن تنساني، فسألتم عن اسمي فأخبرتكم، وقلتم لن أنساك ائتي إلي وحد دروسي يعني. الله يجعلها رؤيا طيبة. الحمد لله الذي سلمنا يا رب. السلام عليكم. رأيتكم وتلاميذكم يخرجون من هذه القرية، وظننت أن النوم يعني الحمد لله صالح. الحمد لله أن الله يجعلنا يكون الصالحين. آمين يا أستاذ. السلام عليكم. طبعا ليست كل الرؤى من الله. نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، ونبغض الشرك الخبيث وأهله، وأهل البدع كذلك نبغضهم، ندعي لهم بالهداية أن يهديهم الله ورجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما حكم أخذ قرض ربوي من بنك مع تكفل الدولة بسداد الفائدة الربوية؟ هذا أهون شيئا ما، ولكن لو تستطيع البعد فهو أفضل من عدم التعاون على الإثم والعدوان. حكم من يحلف بعزة الله لا بأس أن تحلف بعزة الله. قال أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال جبريل: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا وعمل لها في الجنة. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. عاوز اطلب الشيخ رزق من نظر نبحث عنده الناس تريد نظر شعرة وبلاش وبلاش تكمل معي. هو عند الشيخ محمد سعيد رفضان عندنا من المنطقة. أروح فين؟ أنت ماذا تريد؟ تريد تحفظ القرآن؟ لا أنا ختمت الحمد لله. عند الشيخ من الأزهر وكنت عاوز أطلب علم أتعلم. تتعلم. نحن نريدك أن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله. تريد أن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عندكم مكان فيه تعليم كتاب الله وسنة رسول الله فلا بأس، لا بأس. لكن لا تتعلم سب الناس، ولا تتعلم الشتم، لا تتعلم السب ولا تتعلم الشتم. تعلم بأدب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث أن نقول هل يجوز أن نرى عنكم لفظ أخبرني وقد سمعت؟ قل سمعت في الفيس، سمعت في على صفحة الفيس، قرأت عن طريق الفيس. بس لا، ليس في بلدتنا بدعة والحمد لله يا شيخ. الحمد لله نظيفة إلى حد كبير. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اشتياتا قالت شيء الحمد لله. وليس طول يا الأخ وحي يعني بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت العرباوي؟ نعم. ما اسمك؟ أنا عبد سعيد. اتفضل يا سعيد، الله يرزقك العقل. الله يصلح حالك. أسأل الله ما يا شيخ على حبك في الله. أحبك الله إذا أحبتنا فيه. أسأل الله أن يزيدك علما وفهما وعملا. ولك بمثل والسمعين والسماع. الله يصلح حالك. طبيب الشركة حججنا هنا وكنا تفحر على القشب. هم كنت إيه؟ تفحر على القشب، ترسم على القشب. أي أنت من دمياط تحفر على الخشب، رسومات على الخشب. أنا شرقاوي. ماشي يا شرقاوي، تفضل. المهم انا مش عارف شغال. طيب وبعد وانا عندي انا بعض شغاله وكده يعني خبره يعني، فهو عايز يشاركني فيها انا بعلمي وهو براس مالي. نعم بالماكينه. هو بالماكينه معناها غاليه مش رخيصه يعني معديه ال 100 وحاجه الف. نعم. قال كده لو شاركت وجود يشاركني بالنص، فانا قلت له حرام. انا شايفها يعني ايه هتبقى ظلم ليه فلوس كتير انا اشاركه بس بعلمي. يعني هو موافق؟ هو اللي موافق وعمال يتحال علي. خلاص جايز. يجوز؟ لكن بين له، قل له صح انا اشاركك لكن انا شايف اجرتي كبيرة علي. اذا قال انا مسامح خلاص. قلت له طبعا اجرتي كبيرة علي ده انا مسامح وفي تفصيلات خلاص مسامح ما تعقدش الدنيا. لازم تتعلم. قال لي لا ده عندك 5 سنين. ماشي يا حبيبي خلاص رزق ساقه الله عليك. الله يسلمك. طيب حبك الله يا ابن مهاب. اجل من تربي اولاد اختها الميته فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. الأخ العسيري: إذا سلكت هذا المسلك ستتخبط تخبطا شديدا لا نهاية له. لماذا يا أخ العسيري تسأل في أخ التفسير عن قوم لا يوثقونهم؟ كلام الإمام أحمد طبعا ده موجه، ليس لأنه الإمام أحمد تكلم في التفسير في عدد من المواطن، ولكن أقول لك إذا أهملت الأسانيد ستجد تعارضات عظيمة جدا في الأقوال. مثلا ابن عباس مثلا من الممكن تجد عنه 5 أقوال، لكن في النظر الحديثي تجد أن 4 منها ضعيفة. يسلم لك القول الصحيح. بارك الله فيك. السلام عليكم.